محكم السبك، متين الأسلوب، قوي الاتصال، أخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجمله، يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة، لا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل كأنه حلقة مفرغة. نعم، نظمت حروفه وكلماته ونسقت جمله وآياته، وجاء آخره مساوقا لأوله، وبدأ أوله مواتيا لآخره. هذا كلام الواحد الخلاق، في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله دستور الورى، وبه رقي الناس والأعراق. هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق. هذا كتاب الله فجر مسفر من بعد ليل كالح الآفاق. هذا كتاب الله مصدر عزنا، وبه سنشرق أروع الإشراق. هو خاتم الكتب التي قد أنزلت للسابقين بشرعة ووفاق. هو ناسخ الكتب التي قد حرفت بتواطئ الأحبار والسراق. هو نهجنا وفلاحنا ورشادنا وملاذنا وسعادة العشاق. هو للمريض علاجه وشفاؤه، هو رقية للمشتكي والراقي، هو جنة من كل شر أو أذى، هو للورى الحصن المنيع الواقي. وقصيدة جميلة في وصف القرآن الكريم، يقول صاحبها: وقفت حروفي عند باب نشيدي، والشوق يركض في مجال وريدي، والريشة الخضراء تهتف في يدي، هيا ابدئي يا ريشتي وأعيدي، هيا اركضي عبر السطور وغسلي بالحب وجه خيالي الموؤود، هيا اكتبي إن الحروف مشوقة، هيا اشربي من منبع التوحيد، يا ريشة القلم الأصيل تأملي نهر الضياء يشق صدر البيد، هذه ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد، هذه هي الأمجاد تكمل حملها فاستبشري بسلامة المولود، يا ريشة القلم الأصيل تدفقي نهرا من الشعر الأصيل وزيدي، قولي معي للقارئ الفذ الذي يتلو فيشعرني بعز وجودي، يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيودي، يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزداد بالتجويد، اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهودي، اقرأ فأمتنا تعيش على الربا تنسى عقاب الخالق المعبود، اقرأ لينجلي الظلام عن الربا وليسمع الغافي زواجر هودي، اقرأ ليرجع من بني الإسلام من أصغى مسامعه إلى التلمود، اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيد، اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحود، اقرأ ليسكت مطرب مترنح قتل الحياء على رنين العود، ذبحوا مشاعرنا بكل قصيدة مسكونة بخيال كل بليد، إبليس باركهم وسار أمامهم متباهيا بلوائه المعقود، اقرأ ليسمع كل من في سمعه وقر من الأقصى إلى مدريد. أحبتي، نرجع بعد هذا إلى الآية الكريمة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني. القرآن الكريم قد وصف بأنه كله محكم وكله متشابه، وبعضه محكم وبعضه متشابه، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ لقد وصف بأنه محكم كله في آيات عديدة. نعم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. معنى الإحكام في اللغة المنع من الفساد، الإتقان. فالقرآن الكريم كله محكم، أي متقن، يمتنع عنه الخلل والنقص في ألفاظه ومعانيه، ولكونه يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم، كتاب أحكمت آياته، تلك آيات الكتاب الحكيم، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فهو غاية في الإحكام وقوة الاتساق، بالغ في الحكمة أقصى غاية، أخبارها حق كلها وصدق كلها، لا تناقض فيها ولا اختلاف، أوامره كلها خير وهدى وبركة وصلاح، وهكذا لا يتطرق إليه الخلل ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا عن وصفه بأنه كله محكم. أما وصفه بأنه كله متشابه فكما جاء في هذه الآية: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، أي متشابها في الحسن والصدق والهدى والحق، ومجيئه بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، ألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. فالتشابه الذي أطلق على عموم القرآن ضد الاختلاف الذي نزه الله كتابه عنه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. متشابه في الحسن والإتقان والجود وفي الإعجاز وفي عدم الاختلاف وعدم التفاوت، يصدق بعضه بعضا ولا يضرب بعضه بعضا. لكن قد ورد وصف القرآن بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب، وهذا قد يوهم شيئا من التعارض، لكن لا بد من معرفة هذا الإحكام الذي خص به بعض الآيات والتشابه الذي خص به بعضها الآخر حتى يزول ما يوهم التعارض. القرآن كما قلنا محكم كله إحكاما عاما على النحو السابق، ومتشابه كله تشابها عاما على النحو السابق. أما الإحكام الذي يختص بعضه منه آيات محكمات، فللمفسرين في هذا أقوال، أقربها أن المحكم الواضح البين الذي لا يشكل معناه ولا يشتبه، يعني لا يحتمل في الفهم أوجها متعددة مختلفة. والتشابه الخاص ما يشتبه معناه على بعض الناس ويشكل، مثل النصوص التي قد يوهم ظاهرها التعارض. فهذا النوع من المتشابه عندما يرد إلى المحكم يتضح معناه ويعلمه الراسخون في العلم، فيشتبه معناه لكنه يتضح بالتدبر والنظر والموازنة ورده للنصوص الأخرى. بعض أهل العلم قال المتشابه الذي لا يعرف معناه البتة، وهذا ليس بصحيح، فلم يخاطبنا الله بما لم يفهم معناه، بل إن الله جل وعلا خاطبنا بما نعرف معناه لكن قد نجهل كيفيته. والعلم بالكيفيات فيما يتعلق بأمور الغيب مرده إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نعرف الوصف، نعرف معنى الوصف، ونفوض الأمر في الكيف إلى الله جل جلاله، كما سئل إمام دار الهجرة: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. شيخ الإسلام يقول: ما أخبرنا الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر نعلمه من وجه دون وجه، معلوم لنا من وجه وغير معلوم لنا من وجه، فمعانيه المستفادة من دلالة اللغة ودلالة كذا هذا معلوم لنا، أما حقائق هذه الأمور الغيبية كيفياتها فذلك التأويل الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. ومعنى مثاني أن الله جل وعلا يثني بذكر أشياء كثيرة في كتابه يذكرها في أكثر من موضع، وكل موضع وكل سياق له خصوصيته وله الفائدة الجديدة التي تستفاد منه. أيضا من معاني كونه مثاني أن الله جل وعلا إذا ذكر الوعد أعقبه بذكر الوعيد، إذا ذكر حال أهل الشقاء أعقب ذلك بذكر حال أهل السعادة، إذا حدثنا عن الجنة حدثنا عن النار، ليظل العبد ما بين الخوف والرجاء، وليظل قلبه ما بين الوعد والوعيد، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبا، ولا يجتمع الخوف والرجاء في قلب عبد، لا سيما إذا كان في أيامه الأخيرة، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. فالله جل وعلا يذكر الشيء وضده، يذكر المؤمنين ثم الكافرين، يذكر صفة الجنة ثم صفة النار، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم اصطونا فبئس المآب. ثم يذكر بعد هذا أن أهل الجنة لهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وهكذا. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الله جل جلاله، وأي كلام أولى بأن تحسن النفوس استقباله وأن تقشعر منه جلود المؤمنين وأن تلين غير كتاب الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. نعم، أهل التقى هكذا يستقبلون كتاب الله عز وجل لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد. تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤمنون من رحمة الله ولطفه. وسبحان الله، الفرق بين المؤمنين الذين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وبين الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا، ما أبعد الشقة. بين القاسية قلوبهم من ذكر الله وبين من تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله، ما أبعد الشقة. بين من يستمعون إلى كتاب الله يعني فتفيض عيونهم بالدمع وتقشعر جلودهم وتلين جلودهم وقلوبهم، وبين الذين في قلوبهم قسوة، كما قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الله جل جلاله أخبرنا عن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. حدثنا فقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها، بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها، فلهذا يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. لو تتأمل في وصف القرآن الكريم لاستقبال الصحابة للقرآن، يحدثنا عن دمع تفيض به عيونهم، يحدثنا عن زيادة إيمان في قلوبهم، يحدثنا عن اقشعرار جلودهم، عن لين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. هذه حزمة أو باقة المعاني والآثار الجميلة والطيبة التي تتركها آيات الله في نفوس الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي هذه الآية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الله جل وعلا يهدي من يشاء من عباده فضلا ويضل من يشاء من عباده عدلا. الهداية هنا ليس بمعنى البيان، لأن الله بين للناس جميعا البر والفاجر والصالح والطالع والمسلم والكافر، لكن الهداية هنا بمعنى التوفيق الذي أصغى لهداية البيان وقبلها عن الله عز وجل، يمنحه الله هداية التوفيق. وهداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل جلاله، حتى قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقد قال له قبل هذا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية البيان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ويملكها ورثته من علماء هذه الأمة على مدار القرون. أما هداية البيان فلا يملكها إلا الله جل جلاله، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، وإن قلوب العباد أزمتها بيد الرحمن جل جلاله. القلوب إليه مفضية والسر عنده علانية، فإن شاء أقام هذه القلوب وإن شاء أزاغها جل جلاله. إن أقامها فبفضله وإن أزاغها فبعدله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فالله جل وعلا يهدي فضلا ويضل عدلا، والهداية والإضلال بيده جل جلاله. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ومن يضلل الله، من سبقت عليه شقوته، من حقت عليه كلمة ربه، لا يملك أحد يهديه بعد الله عز جلاله جل جلاله، كما قال تعالى في هؤلاء الذين غلبت عليهم شقوتهم ولم تسبق لهم من الله الحسنى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أدوات التكليف موجودة، لا تظن أنهم أصيبوا بصمم في الحياة لا يسمعون. أدوات التكليف موجودة، السمع موجود، الأعين بصرها يعني حديد، والقلوب والعقول نافذة وحادة جدا، لقد فجرت الذرة وغزت الفضاء، لكنها في عمى عن الحق الذي ينجيها من عقاب الله عز وجل وينفعها عندما تمثل للحساب بين يديه. ولهذا قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فيا حسرة على العباد، آتاهم الله أدوات التكليف علموا بها ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن كانوا عن الآخرة غافلين، لم ينتفعوا بها في أن يزحزحوا عن النار وأن يدخلوا الجنة. فحقت عليهم كلمة ربك فهم لا يؤمنون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم وفق إخواننا في فرجينيا لما تحبه ربي وترضاه، اللهم بارك في هذه الحلقة واجعل اجتماع أهلها فيها اجتماعا محرما مرحومة، واجعل تفرقهم من بعدها تفرقا معصوما. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر.